بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة. الباب الأول: باب الأخلاق والبر والصلة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث: آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتطيعوا لمن ولاه الله عليه أمركم، وأنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أورد المؤلف رحمه الله تحت هذا العنوان قول النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث، لأن هذه الأوامر والنواهي من الآداب الرفيعة العظيمة التي يجب أن يطبقها المسلمون تطبيقا عمليا في واقع حياتهم، في أنفسهم، وفي دعوتهم لغيرهم. قال: آمركم بثلاث، ثم شرع في تفصيلها. الأولى: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وعبادة الله تبارك وتعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وتتناول ما كان فرضا وما كان واجبا وما كان مستحبا. أن تعبدوا الله أي تتوجهوا إليه بكل عبادة مالية أو بدنية، أو مالية وبدنية، وحده دون ما سواه، إذ هو المستحق للعبادة وحده، وغيره لا يستحق من العبادة شيئا، وحيث إنه لا يتم ولاء إلا ببراء، فلا يتم التوحيد لعبد حتى يتبرأ من الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين. لذا قال صلى الله عليه وسلم: آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، لخطر الشرك كبيره وصغيره على من وقع فيه. أما الأكبر فإن من مات عليه لا يغفر الله له ذنبه، وأما الأصغر فهو تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، وهو من جملة السيئات، ومن كان في سيئاته شرك فهو على خطر عظيم. فمن توجه بالعبادة لله ولم يشرك به شيئا فهو المسلم حقيقة، وهو الموحد حقيقة، فهنيئا له، وعليه أن يطبق ما شهد به وأقر به من عبوديته لله وعدم إشراكه به، أن يطبق ذلك بالعمل في حياة العمل. والجملة فيها معنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إذ أن قوله لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده دون ما سواه. وهذه المسألة الأولى أعظم المسائل وأجلها، من حققها دخل الجنة، من حققها صارت سببا لمغفرة ذنوبه، كما في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والمسألة الثانية من الأوامر التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في هذا الحديث: الاعتصام بحبل الله جميعا والحذر من التفرق. ومعنى الاعتصام بحبل الله التمسك بدين الإسلام جملة وتفصيلا في العقيدة والشريعة. فيتناول الاعتصام بحبل الله التوحيد، العمل بالتوحيد بجميع أنواعه، والعمل بسائر الفرائض والواجبات، والابتعاد عن المحرمات، والتمسك بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يتم الاعتصام بالكتاب إلا بالاعتصام بالسنة، فهما حبل الله المتين وهما الصراط المستقيم. فوجب الاعتصام بالكتاب والسنة لقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومع الحرص على الاعتصام بحبل الله الذي هو دين الإسلام جملة وتفصيلا، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق، لأن الفرقة عذاب والاجتماع رحمة. الجماعة رحمة، اجتماع على الحق، والفرقة عذاب ولا شك. لذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطائفة الناجية المنصورة هم الجماعة، والمراد بهم من اجتمعوا على الحق، عرفوه وعملوا به، مجتمعين عليه، راضين به، داعين إليه، حاكمين به، يحكمونه في القليل والكثير. وحذرهم من الفرقة التي هي خلاف الجماعة، قال: ولا تفرقوا. فأهل الفرقة هم الذين عدلوا عن الكتاب والسنة بقدر ما عدلوا، إن كان عدولا كليا كالشرك والكفر والنفاق فلا حظ لهم في رحمة الله، وإن كان عدولا جزئيا فكل جريمة لها عقوبة عند الله تبارك وتعالى. والمقصود أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تطبق، وذلك بالاعتصام بدين الإسلام علما وعملا ودعوة وجهادا ورضا والاجتماع على ذلك، وعدم التفرق كما فعل أهل الشرك وأهل البدع وأهل الأهواء، فإنهم هم الذين تفرقوا فحرموا من ثواب الجماعة الذين اجتمعوا على الحق بعد أن عرفوه. والثالثة وجوب طاعة ولي الأمر من المسلمين والدعاء له، وطاعته واجبة في كل معروف، والدعاء له والتعاون معه في الصلاح والإصلاح والرضا بولايته ونشر ما يعمله من الخير وعدم نشر مثالبه ومعايبه. فلا تستقيم الأمور، أمور الدين والدنيا، إلا بوجود والي من المسلمين. وكان أئمة السلف يقدرون الوالي وإن جار أو ظلم. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: 60 سنة بوالي جائر خير من ليلة بدون والي. قال الفضيل بن عياض: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في سلطان، وما ذلك إلا لفقههم، إذا أصلح الله السلطان سعى في صلاح رعيته فنتج عن ذلك صلاح نفسه وصلاح رعيته، فكسب الأجر وكسبت الرعية أجر الاستقامة على الحق والعمل به والدعوة إليه. فهي 3 وصايا جامعة لدين الإسلام والاعتصام به والتحذير من مخالفته جملة وتفصيلا. وأتبعها صلى الله عليه وسلم بالنهي عن 3 خصال، عن 3 أعمال. قال: وأنهاكم عن قيل وقال. هذه الأولى، وهي الخوض فيما لا فائدة فيه بل ما فيه ضرر من القيل والقال، من الأقوال بغير الحق، من أقوال الباطل على اختلاف أنواعه. والثانية كثرة السؤال، والمراد به سؤال التعنت والتعجيز، كما فعلت اليهود وفعل الكفار الذين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل بنو إسرائيل في عهودهم مع أنبيائهم ورسلهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوع، عن هذا النوع من كثرة الأسئلة. وليس المراد به السؤال عن العلم الشرعي، فالسؤال عن العلم الشرعي لتحصيله والعلم به مهما كثر وتنوع فهو مشروع ومطلب من مطالب الشرع، ليحرز المسلم العلوم الشرعية بسبب السؤال. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب هلاك بني إسرائيل اختلافهم على أنبيائهم وكثرة سؤالهم لهم. والثالثة إضاعة المال. المال مال الله تبارك وتعالى، يعطيه من يشاء، فيعطيه المسلم ويعطيه المجرم حكمة منه وعدلا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ المال وعدم إضاعته. وإضاعته تبرز في جهتين: الجهة الأولى وضعه في الحرام، أي اشتراء الحرام بالمال من المآكل والمشارب والملاذ، فتلك إضاعة للمال في غير حقه ومستحقه. وإضاعة للمال بالتبذير والإسراف، فقد ذم الله عز وجل المبذرين بقوله: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ولا تبذر تبذيرا. فما بقي إلا أن من أعطاه الله شيئا من المال وأخذه من الحلال، وأن يجعله في حلال وفي ما يجب عليه أن ينفقه فيه وما يستحب له أن ينفقه فيه، وأن يخرج حق الله من المال من زكاة أو كفارة أو نذر وصدقات في وجوه البر، حتى يسلم من الوقوع في إضاعة المال الذي هو مال الله، كما في قوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وذلك من شكر النعمة، والعبد مسؤول عن أشياء ومن جملتها المال. يسأل عن عمره وعن شبابه وعن علمه سؤالا واحدا، وعن المال سؤالين: السؤال الأول من أين اكتسبه، والسؤال الثاني فيما أنفقه. فيجب على صاحب المال سواء كان قليلا أو كثيرا أن يحسب حساب هذه الأسئلة: من أين اكتسب المال وفيما أنفقه. فإن كان اكتسبه من حلال وأنفقه في طاعة ومباح يحتاج إليه نجا، وإن كان اكتسبه من حرام وأنفقه في حرام يكون المال سببا في هلاكه وشقائه، والعياذ بالله، والله أعلم. باب البيوع والكسب والزهد. الحديث رقم 1225. عن عقبة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له. في هذا الحديث أولا إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى، صفة فعلية تليق بعظمته وجلاله، لا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، بل كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن حيث المعنى الذي يظهر من الحديث أن الأصل في الشباب أن لهم ميول إلى متطلبات النفس وإلى اللهو واللعب، فإذا وجد الشاب على استقامة والتزام بدين الله عز وجل يخالف طبيعة الشباب الآخرين الذين يطيعون النفس الأمارة بالسوء، فهذا يحبه الله تبارك وتعالى وأعجبه سبحانه فعله واستقامته. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن رجلا كان يبيع الخمر في سفينة، وكان يشوب الخمر بالماء ومعه قرد، فأخذ الكيس فصعد الدقل فجعل يلقي دينارا في البحر ودينارا في السفينة حتى جعله نصفين. وعن أبي الخير قال: عرض مسلمة بن مخلد، وكان أميرا على مصر، على رويفع بن ثابت أن يوليه العشور، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن صاحب المكس في النار. الحديث حديث أبي الخير فيه تحريم العشور المفسر بالمكس، وأنه لا يجوز هذا العمل ولا توليه. المقصود أن العشور المراد به المكس الذي يؤخذ على التجارات، فكأنه يؤخذ بدون مقابل، وأخذ المال بدون حق إثم على آخذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. وهذا الحديث ظاهر في بذل الأسباب التي تنفع الحاضر وتنفع في المستقبل، فإذا استطاع إنسان أن ينفع نفسه وينفع من وراءه فليبذل جهده في ذلك، فإنه يؤجر على ما قدم من عمل ومن خدمة يستفيد منها من وراءه. وفي المثل قال القائل: غرسوا وأكلنا ونغرس ويأكلون، أي من كان قبلنا غرسوا فاستفدنا من غرسهم، ومن كان بعدنا نغرس نحن وهم يستفيدون مما غرسنا. نعم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة، وإنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. هذا مثل مضروب للعمل، إذا طابت الأعمال الظاهرة طابت الأعمال الباطنة، وأن الظاهر والباطن متلازمان، أحدهما لازم بالآخر، فالأعمال الظاهرة يقوى بها الإيمان في القلوب، والإيمان يبعث على صالح الأعمال التي تزاول بالجوارح والحواس. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم. الحديث ظاهر في التحذير من أخذ الأموال بدون تبين أمن حلال هي أم من حرام، فالتنافس في كسب الدنانير التي هي من الذهب والدراهم التي هي من الفضة بدون أن ينظر الإنسان إلى ما كان حلالا وإلى ما كان حرام فهي سبب في هلاكه. فالمقصود أن الإيثار في حياة العمل إنما يكون للآخرة وأعمال الآخرة، وما يتعلق بكسب الأموال فإنما يكون عونا للعبد على فعل الطاعة إن كان من العقلاء والأثبياء، ولا يدخل في الحرام من أجل أن يجمع المال من دنانير ودراهم ونحوها من الأمتعة. وعن معاوية رضي الله عنه مرفوعا: إنما أنا خازن وإنما يعطي الله عز وجل، فمن أعطيته عطاء عن طيب نفس فهو أن يبارك لأحدكم، ومن أعطيته عطاء من شره وشره مسألة فهو كالآكل ولا يشبع. هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد للعباد أن يتحلوا بصفة الزهد والقناعة، فأخبر بأن المال مال الله، والله هو الذي يعطي الناس ما يشاء، فهذا يعطى عطاء كثيرا وهذا أقل ونحو ذلك. والمال الذي بحوزة النبي صلى الله عليه وسلم وتحت إشرافه من بيت مال المسلمين، من أعطاه منه عن طيب نفس واقتنع بما أعطاه ورضي به وشكر العطاء فقد أصاب، وحري أن يبارك له فيما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من كان ذا شره أي رغبة في كثرة المال والإزدياد منه وعدم القناعة والورع فقد ضرب له هذا المثل فهو كالذي يأكل ولا يشبع. وهذا مثال للدنيا كلها أيضا، أن من أخذها باعتدال وقصد جعل الله له بركة فيما أعطى، ومن أخذها بشره بحيث يقع في الحرام ولا يبالي من أجل جمع المال فهو كمن يأكل ولا يشبع. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. المحاقلة والمزابنة من المعاملات التي كانت في الجاهلية ونهى عنها الإسلام، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحل للمرء مما يتعلق بالحرث والكسب من الحرث، فقال: إنما يزرع ثلاثة نفر: الأول رجل له أرض فهو يزرعها، يعني يملكها ويزرعها ويستغل ثمرتها، فهذا جائز وحلال لأنه ماله. ورجل منح أرضا أي منحه محسن إليه أرضا ليزرعها ويستفيد منها، فهذا أيضا جائز ومشروع. والثالث استكرى أرضا بذهب أو فضة فزرعها، وهذا أيضا جائز لا حرج فيه، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، يستأجر الأرض التي ليس فيها شيء ثم يسقيها ويحرثها ويستثمرها على دفع قيمة الأجرة من الذهب أو الفضة بحسب ما اتفق مع صاحب الأرض، وهذا جائز أيضا. وعن عون بن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستفتح عليكم الدنيا حتى تنجدوا بيوتكم كما تنجد الكعبة. قلنا: ونحن على ديننا اليوم؟ قال: وأنتم على دينكم اليوم. قلنا: فنحن يومئذ خير أم ذلك اليوم؟ قال: بل أنتم اليوم خير. عن يحيى بن جعدة قال: عاد خبابا ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أبشر أبا عبد الله، ترد على محمد صلى الله عليه وسلم الحوض. قال: كيف بها أو بهذا؟ وأشار إلى أعلى بيته وإلى أسفله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفي أحدكم ما كان في الدنيا مثل زاد الركب. الحديث فيه دليل على التقلل من الدنيا والاكتفاء بالضروريات منها، وفي بيان خطر الإثراء في المال، فقد لا يسلم صاحبه من وقوع الحرام في المال والتنعم كذلك. فهو أرشدهم، خباب أرشدهم إلى أن التقلل من المال من حسن حظ الإنسان، وأن كثرة المال خطر على صاحبه إلا أن يتقي الله فيه، فيقول بالمال هكذا وهكذا، أي ينفق منه في وجوه البر فيظهر بالأجر. نعم. وعن عون بن أبي لحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستفتح عليكم الدنيا حتى تنجدوا بيوتكم كما تنجد الكعبة. قلنا: ونحن على ديننا اليوم؟ قال: وأنتم على دينكم اليوم. قلنا: فنحن يومئذ خير أم ذلك اليوم؟ قال: بل أنتم اليوم خير. هذا الحديث فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر عن شيء في المستقبل ولا بد أن يكون كما أخبر، وأن من جملة ما أخبر عنه وأنه سيكون في المستقبل التوسع في المتاع وفي الزينة وفي الكماليات التي تتعلق بما في البيوت من زينة وجمال ونقوش وغير ذلك مما هو موجود في هذا الزمن، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من حسن البيوت وما فيها من الأثاث وما فيها من الأمتعة والمرافق. ثم أخبرهم لما سألوه: أهم اليوم أحسن حالا أم اليوم الذي يأتي عليهم وهم على الحال الذي أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم من النعمة؟ فأخبرهم بأنه ما كانوا عليه يوم حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم من شظف العيش وقلة المتاع هم خير من اليوم الذي يكثر متاعهم فيه وأموالهم وحسن بيوتهم وما يتنعمون به من زينة الدنيا وملذتها. والله أعلم.